السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 12 في ذكر وجوب الغسل على المرأة. المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ فقال: نعم، إذا هي أنزلت الماء. عن عمر بن ثابت عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: المرأة ترى في المنام فتبصر البلل، أتغتسل؟ فعضت عائشة رضي الله عنها على ثوبها وقالت: فضحت الحرائر. قالت: إني والله لا أستحي من الحق، والله لا أسألن. قالت عائشة: فانتهرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسكتني. قال: ما تقولين؟ قالت: أقول كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزلت الماء فلتغتسل. وعن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. هذه الأحاديث وهذه النصوص كلها تفيد أن المرأة كالرجل، فإذا رأت الماء احتلمت، فرأت الماء وجب عليها الغسل، أما إذا لم تر الماء فلا يجب عليها الغسل. قال الباب 13 في صفة الغسل: قدر المجزي من الغسل أن يغسل فرجه وينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل، فإن أراد الكمال نوى وسمى وغسل يديه ثلاثا وغسل ما به من أذى ثم توضأ وحث على رأسه ثلاث حثيات يروي أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر بدنه، يدلك بدنه بيده ويبدأ بشقه الأيمن وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه، وهكذا تغتسل الحائض والنفساء. في هذا الفصل أو في هذا الباب ذكر أن للغسل من الجنابة كيفيتان: الكيفية الأولى كيفية إجزاء، وهي أن يغسل فرجه وينوي ويسمي ثم يعم بدنه بالماء. وأما الكيفية الثانية فهي كيفية الكمال أو الاستحباب، وهي أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحث على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر بدنه. وهذا كله ثابت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ولا يجب عليها ذلك. لعلكم تذكرون فيما سبق من الدروس بأننا ذكرنا بأن للمستحاضة ثلاثة أحوال، وذكرنا بأن الحال الأولى الأفضل في حقها أن تغتسل لكل صلاة إن هي استطاعت، وهذا ليس بواجب. والحال الثاني أن تغتسل غسلا واحدا، والحال الثالثة بأن تغتسل لكل صلاتين، تغتسل لكل صلاتين وهي طاهر بالنسبة للمستحاضة، هي لو توضأت لكل صلاة لا حرج عليها في ذلك، وهذا هو القدر الواجب. قال: وإذا كان رأس المرأة مضفورا أو معقوسا ظفرا قويا يمنع وصول الماء إلى باطنه وجب عليها حله، وإن كان على رأسه حشو كالزاردخت والخطمي، وإن كان رقيقا لا يمنع كان لها أن تغسل رأسها وإن لم يزل ذلك، وتنقض شعرها للغسل من الحيض بخلاف الجنابة، وهذا على سبيل الاستحباب على رأي ابن عقيل واختياري، وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك. بالنسبة للمرأة الحائض أو المرأة الجنب، هل لها أن تنقض شعر رأسها؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا التفريق وذكر اختياره، والصواب أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة ولا في الغسل من الحيض، ولا في الغسل من الحيض، لحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذن الصواب بأن المرأة إذا كان شعرها معقوصا أو مظفورا مثلا لا يجب عليها، إلا إذا اختارت هي ذلك، أو رأت مثلا الأحوط كون شعرها كثيفا مثلا وتخشى أن لا يصل الماء إلى البشرة، إلى بشرة الرأس، فلها ذلك. قال: وإن كان على رأسه حشو، يعني بمعنى يجب عليها أن تنقض شعر رأسها إذا كان على الرأس حشو كالزادرخت، يعني هذا ظاهر شيء في زمنهم، تحشو المرأة رأسها بمثل هذا، والخطمي أيضا نبات يقول كثير النفع، هذا إذا كان موجودا في الرأس فتحله المرأة وتزيله. ويستحب للمرأة أن تتبع في غسلها مجاري الدم بالماء ثم بقطعه من قطن فيها مسك، فإن لم تجد فبالطين، فإن لم تجد فالماء كاف، وإنما استحببنا ذلك لأن للدم زفورة. ويستحب للحائض إذا كانت جنبا أن تغتسل من غير وجوب. هنا يقول رحمه الله تعالى بأنه يستحب للمرأة أن تتبع في غسلها مجاري الدم بالماء، المرأة الحائض أو النفساء، حتى ينقطع، أو تستعمل أشياء كالقطن وغيرها وغيره مما يعين على قطع الدم. ثم قال: ويستحب للحائض إن كانت إذا كانت جنبا أن تغتسل من غير وجوب، يعني بمعنى أن المرأة لو أصابتها جنابة ولم تغتسل بعد ثم حاضت، يرى المصنف بأنه لا يجب عليها أن تغتسل، وإنما على سبيل الاستحباب تغتسل للجنابة حال حيضها، لكن يكفيها غسل واحد، فإذا طهرت من الحيض اغتسلت غسلا واحدا تنوي به الطهارة من الحيض وأيضا رفع الجنابة. قال رحمه الله تعالى: الباب 14 في ذكر صفة التيمم. فرائض التيمم: التسمية والنية. التسمية قلنا بأنها سنة في الوضوء وكذا في التيمم، والنية شرط، النية من شروط صحة التيمم، لأن النية دائما تسبق العبادة فهي من الشروط، وذكرنا صفة النية فيما سبق. وتعيين النية للفرض، تعيين النية للفرض، لأن المصنف كأنه يختار بأنه لكل، لأن يختار بأن التيمم مبيح وليس برافع، وأعتقد أننا سبق وأن شرحنا معنى مبيح ومعنى رافع، وذكرنا هذا في الامتحان أيضا، قلنا مبيح للعبادة فقط، قلنا يعني يبيح يستبيح به الإنسان العبادة الواحدة فقط، فإذا أراد أن يصلي تيمم، لكن هذا التيمم لا يصلي به الصلاة الثانية، ولا يقرأ به القرآن، ولا يطوف به في البيت الطواف حول الكعبة. وقلنا رافع يعني رافع للحدث، فإذا تيمم جاز له أن يصلي بهذا التيمم وأن يقرأ القرآن وأن يطوف بالكعبة. والصواب بأن التيمم رافع. قال: ومسح الوجه واليدين إلى الكوعين، والترتيب والموالاة، والترتيب والموالاة، هذه صفة التيمم أو فرائض التيمم. واليدين إلى الكوعين، الكوع هو الذي في آخر الخنصر، وقيل الذي في خاص في آخر الإبهام، الكوع والكرسوع، قيل الكوع هو الذي في آخر الإبهام أو في آخر الخنصر، خنصر اليد. وأما المرفق فهو الذي يرتفق عليه الإنسان، وهو الذي في آخر العضد وفي أعلى الساعد. والترتيب والمولى كما ذكرنا. قال: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، الصواب بأنه يتيمم بأي تراب سواء كان له غبار أو ليس له غبار، بشرط أن يكون طاهرا. اشتراط أن يكون له غبار ليس عليه دليل، فيجوز للإنسان أن يتوضأ على السبخة ويتوضأ على الأرض الطينية، كل هذا جائز. قال: ومن كان جنبا وجب عليه أن ينوي الجنابة والحدث الأصغر. هذا ما يسمى تداخل العبادتين، تداخل العبادتين. إذا كان عليه جنابة ينوي بتيممه الجنابة، قال والحدث الأصغر، ويقدم نية الجنابة لأن طهارتها كبرى. قال: وصفة التيمم أن يضرب بيديه وهما مفرجتا الأصابع ضربة واحدة على التراب، ويمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه بباطن راحتيه. هذه صفة التيمم. قال: وإن شاء ضرب ضربة فمسح بها وجهه، ثم ضرب أخرى فمسح يديه إلى المرفقين. والصواب بأن التيمم ضربة واحدة فقط، أما حديث الضربتين فهو ضعيف، وأما الحديث الصحيح فهو حديث عمار قال عليه الصلاة والسلام: التيمم ضربة للوجه والكفين. قال: وصفة ذلك أن يضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى، ويمرها على ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه على حرف الذراع، ثم يمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمره عليه، ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعهما. هذه صفة يذكرها الفقهاء، والصواب بأنه يضع يده اليسرى على ظاهر كفه اليمنى ويده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، ثم يمسح وجهه بعد ذلك، يعني يمسح ظاهر كفيه ثم يمسح وجهه. بهذا يكون التيمم، بهذا يكون قد أتى المكلف بالتيمم الوارد في النص والثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يجوز التيمم لفريضة قبل وقتها. ويرى بأن التيمم يجب ويتعين بعد دخول الوقت، خشية أن يجد الماء قبل ذلك، يعني قبل دخول الوقت. ومن وجد ماء لا يكفيه لبعض بدنه لزمه استعماله ويتيمم للباقي. يقول: إذا وجد ماء لا يكفيه لبعض بدنه أو لا يكفيه لوضوئه مثلا، قال يلزمه أن يستعمل هذا الماء ويتيمم للباقي. والصواب أن من وجد ماء لا يكفي أن يتوضأ فيه وضوءا كاملا، وخشي أن هو استعمله أن يهلك مثلا، ينتقل إلى البدل وهو التيمم، ولا حاجة إلى أن يتوضأ بهذا الماء الذي لا يكفي لوضوئه أو لغسله. قال: ومن كان على بعض بدنه قريحا، يعني جرح، غسل الصحيح وتيمم للقريح، غسل الصحيح وتيمم للقريح. وهذا يذهب إليه المصنف، أو يذهب المصنف إلى ما ورد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صاحب الشجة قال: إنما يكفيه أن يعصب على رأسه ثم يتيمم. ورواية التيمم محل نظر عند أهل العلم. الصواب أن الإنسان إذا كان في بعض بدنه في محل الفرض جرح فيمسح عليه، إذا كان عليه لفافة، كان عليه لاصقا طبيا مثلا، يمسح عليه فقط. وأما التيمم فهو بدل، فلا حاجة إلى التيمم. قال: وإذا كان على جرحه نجاسة يستضر بإزالتها تيمم وصلى. ومن خاف زيادة المرض أو تباطؤ البرء باستعمال الماء جاز له التيمم. ومن خاف شدة البرد تيمم وصلى، فإن كان ذلك في السفر فلا إعادة عليه، وإن كان في الحضر فهل يعيد على روايتين. هذا يتكلم الآن على من خشي من استعمال الماء، الماء موجود ولكن يخشى من استعماله أن يزود المرض، أو يخشى على نفسه مثلا من الهلاك، قالوا يتيمم، تيمم ولا إعادة عليه. ومن حبس في بلد صلى بالتيمم ولا إعادة عليه. ونواقض التيمم نواقض الوضوء، ويزيد على ذلك بخروج الوقت ووجود الماء وخلع الخف وزوال العذر الذي تيمم لأجله. هنا يتكلم عن نواقض التيمم، ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، ويزيد عليه إذا يزيد عليه خروج الوقت. خروج الوقت قلنا هذا إذا كان التيمم إيش؟ إذا كان التيمم مبيح، أما إذا كان رافع فيبقى ما دام أنه متيمم ولم يحدث فيبقى متطهرا. قال ووجود الماء، إذا كان التيمم لعدم الماء مش الخشية من استعماله، لا لعدم الماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. أيضا خلع الخف، ينتقض التيمم قال بخلع الخف، الصواب بأنه لا ينتقض. قال وزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم مثل المرض وغيره الذي ذكرنا. الباب الخامس عشر قال في ذكر الحيض، إذا رأت الصبية الدم ولها 9 سنين فهو حيض، وأما قبل ذلك فهو دم فساد لا حيض، وإذا رأت الدم بعد 50 سنة فليس بحيض. هذا المقطع يشير فيه المصنف رحمه الله تعالى إلى بداية وقت الحيض ونهايته، فيرى بأن البنت إذا رأت الدم ولها 9 سنين فهو حيض، كأنه يرى بأنه لا حيض قبل تمام 9 سنين، ويذكرون بأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل 9 سنين، ويقولون بأن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. والصواب بأن المرأة إذا رأت الدم قبل 9 سنين فهو حيض، هذا هو الصواب، سبق وأن أشرنا إلى هذا فقلنا لا حد لبدايته ولا لنهايته، هذا الصواب. ولا حيض بعد 50 سنة هذا في الغالب، قول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، هذه الآثار عن عائشة رضي الله عنها كلها يعني وردت من دون إسناد. فالمرأة بمجرد رؤيتها الحيض قبل 9 سنين وبعد 50 سنة هذا دم حيض ما دام أنه ينطبق عليه أوصاف دم الحيض. قال وأقل الحيض 1 ليلة وأكثره 15 يوما وقيل 17. هذا الآن نتكلم على أقل مدة الحيض، قال 1 ليلة وأكثره 15 يوما. ولعلكم تذكرون فيما سبق قلنا بأن الصواب بأنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما هذا راجع إلى العادة، عادة النساء، وإن كان جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا بأن أكثره 15 يوما، لكن الصواب بأنه لا حد لأقله ولا لأكثره. فلو رأت المرأة الدم نصف نهار وهو دم يعني دم الحيض المعروف فهو حيض ولو انقطع بعد ذلك. قال والحيض يمنع فعل الصلاة ووجوبه، الحيض يمنع فعل الصلاة ووجوب الصلاة، فالمرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا يجوز لها أن تفعل الصلاة، أن تؤدي الصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة. قال وفعل الصيام دون وجوبه، هنا فرق، فالمرأة الحائض يجب عليها الصيام لكن لا يجوز لها أن تأتي به فترة الحيض، وإنما تقضيه بعد الطهر، تقضيه بعد الطهر بعد انتهاء رمضان. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. وقراءة القرآن، الحيض يمنع من قراءة القرآن، وهذا قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لكن ذكرنا فيما سبق بأن المرأة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن كأن تكون معلمة أو طالبة أو محفظة مثلا أو مراجعة تخشى النسيان فلا بأس لها، لأن الحديث الوارد فيه حديث ضعيف لا يصح. قال: ومس المصحف، استدلوا بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. صحيح أن هذه الآية في الملائكة، ولكن المرأة ممنوعة من مس المصحف على قول جماهير أهل العلم، وإنما إذا احتاجت تقلبه بقلم أو بمسطرة أو بسواك أو بحائل. واللبث في المسجد والطواف بالبيت، قالوا بأن المرأة الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد، واللبث غير المرور، يعني يجوز لها المرور، لكن اللبث بأن تمكث في المسجد هي ممنوعة من ذلك. والطواف بالبيت، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والوطء في الفرج، يحرم على الزوج أن يطأ زوجته الحائض في فرجها، لقوله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام حينما نزلت هذه الآية، قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر. إذن الحيض أيضا يمنع وقوع الطلاق أو يحرم الطلاق في زمن، فلا يجوز للإنسان أن يطلق في فترة الحيض. قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما ذكر له بأن ابنه عبد الله طلق زوجته، غضب عليه الصلاة والسلام، قال: مره فليراجعه. وطلاق السنة أن يطلق الإنسان زوجته في طهر لم يمسها فيه، طلقة واحد. قال: والاعتداد بالأشهر، إذن المرأة التي تحيض تعتد بالحيض لا بالأشهر، لذلك تنقض العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض إذا كانت ممن تحيض، قوله عز وجل: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيض. ويمكن أن نزيد أيضا بأن المرأة الحائض يحكم ببراءة رحمها في الاعتداد بالحيض، عفوا المرأة يحكم ببراءة رحمها في الاعتداد بالحيض. قال: وإذا انقطع دم الحائض أبيح لها فعل الصوم دون غيره مما يمنعه الحيض، تصوم، تقضي وتصوم. والمستحاضة ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى تمييزها، وكان حيضها أيام الدم الأسود واستحاضتها زمان الدم الأحمر. ومتى حدث للحائض أحوال تختلف في حيضها وجب عليها شرح ذلك للفقهاء في كل حادث. ولما قصر فهم المرأة عن شرح ذلك هنا تركناه، وهذا لا شك أنه من فقه رحمه الله تعالى، فالنساء يختلفن في مسائل الحيض، لذلك مسائل الحيض عويصة جدا، فتحتاج المرأة أن تشرح إذا صار حصل عندها اضطراب أن تشرح ذلك لفقيه فيخبرها بالحكم. قال: وإذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر لزمها المغرب والعشاء، لأن وقت الصلاة الأخيرة جعل وقتا للأولى في حال الجمع لأجل العذر، فجاز أن يكون وقتا للإيجاب بزوال العذر. فإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة الأولى من الظهر والعصر والمغرب والعشاء لزمها الصلاة الأولى قولا واحدا، بمعنى أنها إذا طهرت وجب عليها قضاؤها. وهل يلزم الثانية بإدراك وقت الأولى أم لا؟ على روايتين. هنا يتحدث عن المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس، قال يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، قال لأن وقت العصر جعل وقتا للأولى في حال الجمع لأجل العذر، فجاز أن يكون وقتا للوجوب بزوال العذر. كذلك إذا طهرت قبل الفجر قال لزمها أن تصلي العشاء المغرب والعشاء. لكن إن حاضت بعد دخول وقت الصلاة الأولى من الظهر والعصر، يعني صلى هي دخل عليها وقت الظهر فنزلت عليها الحيض، قال لا يجب عليها قضاء هذه الصلاة، لا يجب عليها قضاء إلا صلاة الظهر، لأنه دخل وقتها عليه، دخل وقت الصلاة عليه. قال الباب السادس عشر في ذكر النفاس: أقل النفاس قطرة وأكثره 40 يوما، فإن جاوز الدم الأكثر وصادف زمان عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة. وحكم النفس حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها وفي غسلها. إذن هذا في ذكر النفاس. النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، فهذا لا حد لأقله ولو قطرة واحدة، لأنه لم يرد فيه تحديد، فيرجع فيه إلى يعني وجود السبب وهو الولادة. قال وأكثره 40 يوما، وهذا محل خلاف، من العلماء من ذهب إلى 40 يوما ومن ذهب إلى 60 يوما. قال رحمه الله تعالى الباب السابع عشر في كراهية الحمام للنساء. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يشرب عليها الخمر أو يدار عليها الخمر. أيضا ذكر الحديث الآخر، حديث أبي أيوب الأنصاري، ثم قال: فنقل ذلك إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته، فأرسل إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن سأل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضي، فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء من الحمام. مقصود بالحمام مكان المغتسل، كانت قديما الحمامات أحواض فيها ماء ساخن يغتسل الناس فيها، ولم يكن في البيوت شيء من يعني هذه، ولا هذه طارئة طبعا على المسلمين، كانت في بلاد غير المسلمين. يقول عمرو ابن مرة عن سالم: أن نسوة من أهل حمص دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: لعلكن ممن يدخلن الحمامات، قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. وقال الحربي: حدثنا محمد بن عبد الملك بإسناده عن القاسم عن أبي أمامة أن عمر رضي الله عنه قال: لا يحل الحمام لمؤمنة إلا من سقم، فإن عائشة حدثتني قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة مؤمنة وضعت خمارها في غير بيت زوجها هتكت الحجاب فيما بينها وبين الله عز وجل. وعن مهرة امرأة وهب الكناني قالت: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: لعلكن من النساء اللاتي يدخلن الحمامات، قلنا: نعم. قالت: فدعت جارية لها فأخرجتنا إخراجا عنيفا. وذكر حديث ابن عمرو: ستفتح أرض العجم وستجدون بها حمامات، فامنعوا نساءكم إلا مريضة أو نفسا. وأيضا ذكر حديث سلمان أيما امرأة دخلت الحمام من غير علة ولا سقم تلتمس بياض وجهها سود الله وجهها يوم تبيض الوجوه. وعن سهل عن أبيه أنه سمع أم الدرداء تقول خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين يا أم الدرداء؟ فقلت من الحمام، فقال والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى منها ما يصح ومنها ما لا يصح، لكن بالجملة أن المرأة منهية عن دخول الحمامات إلا لحاجة وضرورة وأيضا باحتياط. ولذلك هنا قال المصنف رحمه الله وقد أطلق جماعة من أصحابنا المنع للنساء من دخول الحمام إلا من علة أو من مرض لا يصلحه إلا الحمام أو لحاجة إلى الاغتسال لحيض أو نفاس أو لشدة برد وتعذر إسخان الماء في غيره وما أشبه ذلك. قال وهذا يصعب على نساء هذا الزمان لما قد ألفنا وربينا عليه، ولا يصعب على العرب ومن لم يعرف الحمام. والصواب أن نقول إنما جاء هذا التشديد لمعنيين، أحدهما أنه دخول إلى بيت أجنبي في ذلك مخاطرة، والثاني أنه يتضمن كشف العورات ولا يؤمن الاطلاع عليها، ومتى أمنت المخاطرة ورؤية العورات وكانت ثم حاجة جاز من غير كراهة، وإن لم يكن ثم حاجة كره لهن لما ذكرنا. ولا شك أن الآن يعني حقيقة الخطورة أكثر، خاصة وأن ما يسمى الآن بمحلات التدليك أو ما يسمى يعني من هذا القبيل وجد كاميرات يضعها من لا خلاق لهم تصور النساء وهن يلبسن أو وهن يرمين ثيابهن، ثم يضع هذه الصور على موقع الشبكة العالمية هذه، فتصبح الفضيحة والعياذ بالله عظيمة جدا. ولذلك المرأة مأمورة بالتستر وبعدم الخروج والحذر من المخاطرة في الدخول إلى هذه المحلات. قال رحمه الله وإذا احتاجت المرأة إلى دخوله يعني الحمام وأمنت المخوف فينبغي أن تدخل، ولا يحل لها أن ترى عورة امرأة وأن لا تري امرأة عورتها، وعورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل من السرة إلى الركبة. هذا يقول من باب ذكر يعني مسألة وهي سبق الحديث عنها وهي عورة المرأة بالنسبة للمرأة، قال من السرة إلى الركبة. وذكرنا بأن الصواب بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي ما جرت العادة بستره بين النساء، والمرأة مأمورة بالتستر عموما إلا ما جرى العرف بظهوره كشعر أو عنق أو ذراع أو قدم مثلا مع النساء اللاتي مثلها. قال وعموم النساء الجاهلات لا يتحاشين من كشف العورة أو بعضها، والأم حاضرة أو الأخت أو البنت ويقولن هؤلاء البنات هؤلاء ذوات قرابة، وهذا واقع، فتكشف المرأة أمام المرأة الأخرى تقول هذه من قرابتي ولربما ظهرت عورتها وهذا أمر محرم. قال فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت 7 سنين لم يجوز لأمها ولا لأختها ولا لابنتها أن تنظر إلى عورتها، وقد ذكر حد عورة المرأة مع المرأة. ولهذا المعنى نقول يجوز للرجل أن يغسل الصبية إذا كان لها دون 7 سنين، لأن ذلك الزمان لا يثبت فيه حكم العورة فيجوز أن ترى، هذا قول أصحابنا. وقال ابن عقيل عندي أنه ما لم تتحرك الشهوة في النظر إليه في العادة لا يعطى حكم العورات. هذا ضابط مهم، ما لم تتحرك الشهوة بالنظر إليه في العادة هذا لا يعطى حكم العورات. قال ولا تباح خلوة النساء بالخصيان، الخصي هو الذي سلت خصيتيه فتعطل ذكره، قال ولا بالمجبوبين يعني مقطوع الذكر، لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم، فلا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها. إذن لا يجوز خلوة النساء لا بالخصيان ولا بالمجبوبين. وهذا يوجد الآن في بعض البيوت، يعني هؤلاء الذين قد يطلق عليهم أولو الإربة، التابعين هؤلاء أولو الإربة، هؤلاء قد يتساهل الناس فيه. وللأسف الشديد أن بعض الناس يتساهل في الخدم والسائقين، فتخلو المرأة بالسائق وبالخادم، هذا أمر محرم. قال وكذلك لا تباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة، يعني حتى المرأة التي عندها عيب مثلا في محل الولد، قالوا لا يجوز للرجل أن يخلو بها. قال ابن عقيل ووجدت لبعض المفرعين من العلماء تفريعا مليحا، قال وإذا كان الحيوان البهيم مما يشتهي النساء أو تشتهيه النساء، فقد قيل إن القرد إذا خلا بالمرأة أو رآها نائمة يطلب جماعه، في بعض النساء الشبقات من ربما دعته إلى نفسها. فعلى هذا ينبغي أن تصان الدور التي فيها النساء عن الخال مثل هذه أو مثل هذا الحيوان. قال رحمه الله فصل في نظر المرأة الكافرة إلى المسلمة. فإن كانت الناظرة إلى المرأة ذمية يعني من أهل الكتاب، فقد اختلفت الرواية عن أحمد فيما يجوز أن تراه الكافرة من المسلمة، وروي عنه أنها كالرجل الأجنبي، وروي أنها معها كالمسلمة. وعن قيس بن الحارث قال كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أما بعد، فإنه قد بلغني أن نساء من نساء المؤمنين يدخلن الحمامات مع نساء اليهود والنصارى، فلينتهين أشد، أو قال فلتنههن أشد النهي. نعيد الأثر. عن قيس بن الحارث قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أما بعد، فإنه قد بلغني أن نساء من نساء المؤمنين يدخلن الحمامات مع نساء اليهود والنصارى، فلينتهين يعني هو كأنه منه أمر، أو فلتنههن يعني أنت يا أبا عبيد أشد النهي، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. قال المصنف رحمه الله تعالى أشار عمر رضي الله عنه بالعورة إلى ما ذكرنا، وأما الفرج فلا يجوز أن يراه لا أهل ملتها ولا غيرهم سوى الزوج. إذن هذه مسألة، وهي المرأة الكافرة هل لها أن تنظر إلى المسلمة؟ سبب الخلاف في قوله عز وجل أو نسائهن، الآية التي فيها إباحة النظر ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أو قال أو نسائهن. فقال كثير من أهل العلم بأن نسائهن المقصود المسلمات، بعض العلماء قال المسألة أوسع فيرون بأنه يجوز لغير المسلم أن ترى من المرأة المسلمة ما يراه باقي النساء المسلمات. قال فصل في النظر إلى المحارم. فأما ذوات المحارم فمباح أن ينظر ذو قرابتهن المحرم منهن إلى ما يظهر في العادة كالوجه والكفين والقدمين وبعض الساق. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى ساقها وصدرها. وأما الحرة إذا ملكت عبدا فإنه ليس بمحرم لها، ولا يجوز أن يرى منها ما يراه المحارم، ولا يخلو بها ولا يسافر معها، ويكره للرجال الأجانب سماع أصوات النساء إلا بمقدار ما تدعو إليه الحاجة، لأنه قد يحصل بذلك الافتتان، فينبغي للمرأة أن تتوقع ذلك. هذا فيما يتعلق بمسألة النظر. والنظر طبعا أقسام، النظر المشروع وهو النظر في الآيات الكونية وفي الآيات الشرعية، والنظر في الطريق، والنظر في الكتب، والنظر إلى المحارم، والنظر إلى الآباء والأمهات، وهذا أمر مشروع. النوع الثاني النظر المحرم، وهو نظر المرأة إلى الرجل بشهوة ونظر الرجل إلى المرأة بشهوة، هذا من النظر المحرم. لذلك قال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من فروجهم. قال عز وجل: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليست لك الأولى وليست لك الثانية. قد نهى عن نظر الفجأة، وقال: ليس لك الأولى وليست لك الثانية. والمقصود بأن ذوات المحارم أيضا ينبغي أن يحتشمن مع الرجال المحارم، فكون الرجل محرم عليها لا يعني أنها تظهر شيئا من عورتها أو مفاتنها، وإنما تظهر ما جرت العادة أن يظهر، مثلا من ما يظهر كالوجه والكفين والقدمين، بعض الساق، بعض الذراع مثلا، هذا ما جرت العادة أن تظهره. وكلما كانت المرأة محتشمة كلما كانت أقرب إلى الله عز وجل من غيرها. ولذلك حتى في مسألة الصوت قل الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف. قلن قولا معروف. يقول عبد الرحمن، يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن لعائشة: لقد سبقنا عروة، فهو يدخل عليك. عروة طبعا أمه أسماء وعائشة خالته. قال: سبقنا بالعلم، يدخل عليك لكونه محرم ونحن لا نستطيع الدخول. فقالت: يا أبا سلمة، إذا أردت شيئا فأحدثك من وراء حجاب، أو كما قالت رضي الله عنه، يعني تجيبه على أسئلتي من وراء حجاب. فلا حرج للمرأة أن تتعلم من وراء حجاب، ولا حرج للرجل أن يسأل المرأة من وراء حجاب سؤال علم، سؤال حاجة مثلا كتجارة أو نحوها، هذا كله مشروع. وأيضا ما يتعلق، قال: وأما الحرة إذا ملكت عبدا فإنه ليس بمحرم لها، وهذا هو ملك لها، فالسائق والخادم من باب أولى، لا يجوز له أن يخلو بالمرأة ولا أن يسافر بها. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.